بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أحمد رحمه الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلبنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 دلة. قال: الله أعدل من ذلك أن يضربني 80 ضربة، وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت، لا والله لا يضربني أبدا. قال: فنزلت آية الملاعنة. وعن عبد الله قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، قال: فقال رجل من الأنصار: إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يا رسول الله، إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم احكم. قال: فأنزلت آية اللعان. قال: فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. كتاب آخر في تفسير مسند الإمام أحمد رحمه الله، ويذكر في شارح المسند كتاب اللعان. واللعان لعلنا تكلمنا عنه من فترة وجيزة، أنه الملاعنة بين الرجل وامرأته، أن الرجل يقذف امرأته بجريمة الزنا. فكان الأصل أن الإنسان إذا قذف رجلا أو امرأة محصنة يعني عفيفة أنه يقام عليه حد القذف يجلد 80 جلدة. ولكن إذا كان الأمر بين الرجل وامرأته، أن الرجل يقذف امرأته، هنا كان في البداية الأمر على ذلك، لغاية ما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنزل الله عز وجل آية اللعان، فجعل أن الرجل إذا قذف امرأته بذلك فأنه يشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بذلك لو أنها لم ترد أو سكتت تستحق العقوبة، ولكن يدرأ عنها هذه العقوبة أنها ترد وتقسم وتشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذا تمت الملاعنة ولابد تكون أمام القاضي وليست بين أحد الناس، إنما تكون أمام الحاكم أو أمام القاضي، مفرق بين المتلاعنين، ودي صارت سنة المتلاعنين بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فرق بينهما وحكم بأنهما لا يجتمعان أبدا، طالما إن رجل قذف امرأته يبقى ما يدل إما يكون صادقا فما تحلش له هذه المرأة، لأن يكون كاذبا فهو أبعد له. وهنا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. من الأحاديث ساقها الإمام أحمد في مسنده حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله لا يجلدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلدة. وهلال بن أمية ذهب وقذف امرأته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قيل له ذلك قال: الله أعدل من ذلك أن يضربني 80 ضربة، وقد علم أني قد رأيت حتى استيقنت وسمعت حتى استيقنت، يعني رأى هذه الجريمة وذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله لا يضربني الله. قال: فنزلت آية الملاعنة، وصدق الله عز وجل ظنه وكلام أن الرجل يقول: إني أنا رأيت الأمر لست كاذبا. فكان في البداية أن الذي يقذف ولو كان يقذف امرأته يقام عليه حد الجلد إنه يجلد، ولكن من قصة هذا الرجل أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى في أمر الملاعنة بين الرجل وامرأته. من الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار: إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، يعني هم قاعدين بيتكلموا في رجل من الأنصار قال ذلك، والظاهر أنه كان هلالا ذلك. قال: وإن سكت سكت على غيظ، والله لئن أصبحت صالحة لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني المسائل اللي فيها البلاء ينبغي للمسلم أنه يمسك لسانه عنها، إن ما يعودش فن في مسائل لو حصل كذا يكون كذا، لو حصل كذا يكون كذا، وخاصة في مثل هذه الجرائم. فلعل إنسانا يحدث نفسه ويحدث الناس بشيء من أنواع البلاء فيكون هو أول من يبتلى بهذا الشيء. فهلال ابن أمية كان أول من ابتلي بذلك، ومثله في قصة عويمر العدلاني نفس الشيء، اتكلموا بهذا الشيء وكان أمر ما حصلش، وبعثوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يكون إيه، لو كان يكون إيه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها، كره إن حد يسأل مثل هذا السؤال وتسأل ليه، ما تصبر لما ينزل القرآن في هذا الأمر تبقى تعرف الحكم الشرعي. ولذلك قالوا إن البلاء موكل بالمنطق، بلاء الإنسان موكل بلسانه، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ولكن إسناده ضعيف، وإن كان هو أثر من الأثار أو حكمة من الحكم. البلاء موكل بالمنطق، بنطق الإنسان، فينطق بشيء من الشر ومبتلى هو به، ينطق بشيء من تمني حادثة من الحوادث فيبتلى هو بهذه الحادثة من الحوادث. فلذلك الرجل هنا لما قال لو إنه قاعد عمال بيكلم الأنصار ويقول لهم لو واحد شاف مراته مع واحد، فلو سكت سكت على غيظ، لو قتلها قتلتموه، طب هيعمل ايه؟ هروح اسال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما كنت تسكت، ويلزم السؤال ويلزم في حاجه ما حصلتش. فلما الرجل قال ذلك قالوا، فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان ذلك الرجل اول من ابتلي به، فكان ذلك الرجل اول من ابتلي به. فهنا المقصد ان المسلم يسال عن الشيء الذي يحتاجه، يسأل عن الحادثة التي وقعت. فإذا كان من طلبة العلم يبقى السؤال يبعد عن البلاء، عن أسئلة اللي فيها البلاء، ولكن يسأل عما ينتفع به من أشياء. في حديث ابن عباس قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اللي هي آية اللي فيها حكم القذف. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار وهو من الخزرج رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ أهكذا أنزلت؟ يعني القصة دي الآية نزلت كده؟ طبعا لا شك أنها نزلت كده، غيرت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرجل كأنه ما حسش بنفسه لما قال هذا الشيء. وكان البلاء في قومه، في الناس اللي تابعه، حصل في واحد منهم هذا الشيء. فالرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ يعني هذا الكبير اللي فيكم يقول هذا الشيء ومن الصغير حيقول إيه؟ فقالوا يا رسول الله لا تلم، يعني بيعتذرون عن هذا الأمر أو عن كلام هذا الرجل. وكان رجلا فاضلا وكان رجلا خيرا، ولكن ما يمنعش أن إنسان يكون فاضلا وخيرا أن تسبق منه بادرات تقوم يكون فيها شيء يؤذي ويضايق. فالكلمة ضايقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضايقه مثل هذه الكلمة، إن هكذا نزلت أمال يعني حيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ينطق به ربه سبحانه. الغرض أن الأنصار اعتذروا وقالوا يا رسول الله لا تلومه، إنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرة، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. أهو هنا كان غيار شديد الغيرة، غيرة فيها شيء ممدوح وفيها شيء مذموم، ما هياش ممدوحة الغيرة بتاعته هذه، يعني كان غيرة مبالغ فيها. الرجل كان انه لا يتزوج امرأة الا بكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اشد غيرة منه تزوج نساء سيدات صلى الله عليه وسلم، الرجل قبل كده مع هذه المرأة تزوجها. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا ان يتزوجها، يعني من شدة غيرته انه اذا طلق امرأة تفضل متعلقة بها، مفيش حد يقدر يتجوزها خوفا منه ومن شدة غيرته. فغيرة شديدة مؤذية تؤذي، ولذلك من غير ما يحبها الله ومن الغيرة ما يبغضها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك كان في شيء من المبالغة في الغيرة بتاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتعجبون من غيرة سعد؟ أن تعجبوا من غيرته؟ والله لا أنا أشد منه غيرة صلى الله عليه وسلم، ولكن الغيرة الممدوحة، الغيرة اللي في الحلال اللي في الصواب اللي يمدحها الله سبحانه تبارك وتعالى، اللي ما فيش فيها شيء من المبالغة، ولكنه مقيد دائما بحدود الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال والله أغير مني عليه الصلاة والسلام، قال والله تعالى أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول سعد يعني كأنه بقى يعتذر عن هذا الذي قاله، قال والله يا رسول الله إني لا أعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهجه ولا أن أهيده ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين كيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا. يبقى هنا هذا هلال بن أمية من هؤلاء القوم، وهذا سيد العشيرة سأل هذا السؤال، ابتلي القوم وابتلي هلال بن أمية بهذا الشيء. القصة قصة طويلة ويعني نختصر بعضها. فالأنصار اجتمعوا على هذا الشيء فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، اللي خلى سعد يتكلم ويقول أجي ربنا ابتلانا في أنفسنا بكلام الذي قاله سعد بن عبادة. بل لو في أول الكلام إن البلاء موكل بالمنطق، الإنسان قد يتكلم بشيء ويكون ابتلاء في هذا الشيء الذي يقوله، لذلك يبعد عن الكلام في المصائب، يبعد عن الكلام في المعائب. بل لو في أول الكلام إن البلاء موكل بالمنطق، الإنسان قد يتكلم بشيء ويكون ابتلاء في هذا الشيء الذي يقوله، لذلك يبعد عن الكلام في المصائب، يبعد عن الكلام في المعائب، يبعد عن الكلام في المعايرة، إني عاير غيره بشيء لعل الله يبتليه بالشيء نفسه هذا الذي يعاير به. قالوا الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية، ما كانش لسه نزل حكم الملاعنة، فكان على الحكم السابق في أمر إن اللي يخلف إنسانا يقام عليه الحد بذلك. فقال هلال يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم أني صادق. يعني هلال بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضايق النبي صلى الله عليه وسلم وكره هذا الشيء اللي حصل، يعني فألت وديك ابتلت به، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وضايقه هذا الأمر. فهلال يعني بيسرع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو اللي مبتلى بهذه المصيبة، ولكن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا سيجعل فرج في ذلك. قال إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به والله يعلم أني لصادق، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يضربه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيم بقى فيه هو الحد اللي معلوم حتى هذا الوقت، أن يجلد هلال بن أمية 80 جلة. فإذ أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربل وجهه أو جلده صلى الله عليه وسلم، فأمسكوا عن وقت نزول الوحي ويكون جالسا صلى الله عليه وسلم يشتد عليه نزول الوحي يعرق عرقا شديدا ويحمر الوجه صلى الله عليه وسلم من ثقل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يعرق في اليوم الشاتل الشديد البرد، يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم من شدة ما ينزل عليه من وحي السماء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل شديد صلوات الله وسلامه عليه ينزل عليه. نزلت الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المرأة ويوم الاثنين أمامه صلى الله عليه وسلم فوعظهما وقرأ عليهما هذه الآية وذكرهما صلى الله عليه وسلم وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعين بينهما، فقيل لهلال اشهد، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من كذا، أربع مرات يقول، وفي الخامسة يدعو على نفسه باللعنة إذا كان كاذبا في ذلك، واللعنة الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ف فقيل له عند الرابعة وخلص الرابعة هيبدأ بقى في الخمسة انه يلعن نفسه اذا كان كاذبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يقولوا له اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة، او قال له ذلك، وان هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، يعني هتدعو على نفسك باللعنة هتتحقق وهيحصل وهتوجب عليك العذاب، خد بالك. فالرجل كونه صادقا راح مكمل قال هذا للشيخ وكمل. المرأة نفس الحكاية، وعند الخامسة وقفوها في غضب ربنا عليك في هذا الشيء. الرجل يستحق اللعنة والمرأة تستحق الغضب، والغضب أشد من اللعنة، والغضب أشد من اللعنة. الرجل استحق اللعنة وهي شيء فظيع جدا، الطرد من رحمة رب العالمين، ما بالك بقى بالغضب هيكون إيه أشد من ذلك. كأن الرجل لكون إن كان كاذبا فقد قذفها وقد سوأ سمعتها، ولكن المرأة إذا كانت كاذبة في ذلك قد وقعت في الزنا فقد لطخت نفسها ولطخت سرير زوجها وآتت بإنسان من حرام وجعلت هذا الإنسان كأنه ابن لهذا الرجل ليس ابنا له، وإن المرأة جعلته أخا لمن لا يكون له إخوة من إخوة هذا الرجل وجعلته محرما لمن ليس كذلك، دخلت فيه مسائل ومصائب في المواريث والمحارم وغيرها. لذلك كانت المرأة أشد من الرجل في هذا الأمر. الغرض أن المرأة لما قيل لها إن هذه الموجبة وإنه حتثبت عليك أو يثبت الغضب عليك من الله عز وجل بهذا الذي تقولينه، فتلكأت ساعة، فإن عرفت نفسها كذابة وتلكأت ساعة وراحت في النهاية مكملة. وهنا شوف الشيطان يدفع الإنسان لإيه، لما ذكروها بعذاب الآخرة خافت، لكن الشيطان فضل وراها إن هتضحي قومك، فقالت لا أضح قومي سائر اليوم وراح الجاية مكملة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من أمر الزنا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بين الاثنين، وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي له. هنا بقى أحكام بتنبني وراء ذلك، هنا فرق بينهما. طالما ما فيش حد أقيم عليه الحد لا الرجل ولا المرأة، يبقى لا يجوز لإنسان أن يقذف لا الرجل ولا يقذف المرأة بعد ذلك. طب لو أن إنسانا قذف هذه المرأة بعد ذلك يقام عليه حد القذف يجلد 80 جلدة، لأنه لم يثبت على المرأة أمر الزنا حتى يقام عليها هذا الحد. طب العيل اللي ده ما ثبتش أمر الزنا والعيل الأب متبرئ منه، يبقى ينسب للأم فقط، يبقى فلان ابن فلانة ينسب لأمه ولا ينسب لأب. قضى ألا بيت لها عليه، يعني في وقت العدة بعد ما فسخ هذا النكاح ومنعهما المرأة من الرجل حرمها عليه أبدا، قضى أنه لا بيت لها عليه، يعني ما يلزموش يختنها، انتهت العشرة بينهما، ولا قوت، ما فيش نفقة على هذه المرأة من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله انظروا إلي، يعني شوفوا متخلف المرأة دي، العيل اللي جايبها ده شكله إيه. قال إن جاءت به أصيه وريثه حمش الساقين فهو للهلال، يعني إذا جاء الولد هذا شكله أصيه أشعر وريثه يعني لحمه خفيف رفيع نحيف الفخذين والساقين، حمش الساقين دقيق الساقين، قال فهو للهلال، إن أبوه يبقى هلال ويبقى هلال كذب على المرأة في ذلك. وإن جاءت به أورق دعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين فهو للذي رميت به، يعني إذا جابت الولد أورق أسمر يعني جعدا جماليا يعني شعره أجعد جمالي يعني بدين تصين خدلت عظيم الساقين سابق الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به على النعت المكروه، جاءت بالولد على النعت الآخر. هنا الولد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حد يقذف هذا الولد، يبقى هيعيش حياته زي غيره من الناس. وهذا الولد كبر وصار أميرا في يوم من الأيام، صار أميرا من الأمراء على بلد من البلاد في يوم من الأيام ولا يعرف له أب، فهنا لا تزل وزيرة وزيرة أخرى، جريمة الأم ولا جريمة الإنسان لا تكون إلا على نفسه ولكن لا تؤثر على الإنسان نفسه، فهذا صار في يوم من الأيام أميرا من الأمراء يقول عكرمة، فكان بعد ذلك أميرا على مصر يعني من الأمصار، وكان يدعى لأمه، يدعى لأمه وليس لأبيه. الحديث فيه بيان أن الإنسان يعرف الأحكام الشرعية ويسأل عما يحدث له، ما يخترعش أسئلة وخاصة في البلاء والمصائب حتى لا يبتلى بها، انه يضبط لسانه، ما يعيرش حد بشيء، والا قد يبتلى بهذا الشيء الذي يقوله، ما يتكلمش عن نفسه بشيء من تمني البلاء، والا قد يبتلى بهذا الشيء الذي يقوله. ولذلك في الحكمة ان البلاء موكل بالمنطق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.